بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم عود حميد إن شاء الله مع عود تصح. تكلمنا في حلقة سابقة عن الصرع، واستكمالا لهذه الحلقة نذكر طريقة أخرى للعلاج لهذه الحالة، عافانا الله وإياكم. أول علاج للصرع بفضل الله سبحانه وتعالى هو الرقية الشرعية، ثانيها الحجامة على أعلى نقطة في الرأس من الخلف والتي تسمى جوزة القمحدوة، ثالثا طريقة أخرى وهي ربط الرأس وشدها بطريقة معينة وتسمى أحيانا التربيعة في بعض الأماكن، يمسح الرأس، يعني يمسح الرأس أولا بخل إكليل الجبل، ثم تربط الرأس بطريقة يعرفها المتخصص، يشدها شدا قويا فتتجمع بعض الفروقات في عظام الجمجمة والتي قد تكون من ضمن أسباب الصرع ويكون فيها الشفاء بعون الله سبحانه وتعالى. من لا يطيق عملية ربط الرأس وشدها، هناك لبخة أو بعض الناس يسمونها سبخة، مكونة من الحناء، نذكر المقادير: فنجان من الحناء، وفنجال من بزر الحرمل، وفنجال من القرنفل أو بعض الناس يسمونه المسمار، ونصف فنجان من الحبة السوداء، ونصف فنجان زنجبيل، ونصف فنجان حلبة، ملعقة زيت، نصف ملعقة صبر سقطري، وملعقة ملح، وفنجان ونصف عدس أو ترمس مر. كل هذه المقادير تكون مطحونة طحنا ناعما وتعجن بالماء المغلي، ثم تعجن حتى تصير عجينة رقيقة وتوضع على الرأس بعد دهن الرأس بخل إكليل الجبل، وبعد ما تلف الرأس بهذه العجين يكمد عليها بكيس من النايلون مثلا، ثم يربط عليها بشاش أو قماش قطني أو كتاني من المساء حتى الصباح، ويكرر ذلك 7 أيام إن شاء الله يكون فيه الشفاء. كل هذا عند إزالة اللبخة في الصباح، لا تزال بالماء، توضع في المساء طرية، نجدها في الصباح يابسة فتزال بمسألة زي التقشير هكذا، ولا تغسل بالماء. من الممكن مسح البقايا بخل إكليل الجبل وهو الأفضل. أيضا شرب العسل المضاف إليه حبوب اللقاح مفيد جدا جدا جدا في علاج الصرع مع هذه الحالة. أيضا التكميد على الرأس بأوراق الكرنب أو الملفوف، بعض الناس يعني في بعض الأماكن يسمى الملفوف وبعض الأماكن يسمى الكرنب عندنا في مصر. التكميد بأوراق الكرنب حوالي 6 ورقات أو 7 ورقات، 5 أو 7 ورقات، تلف بها الرأس، ثم برضو يكمد عليها بكيس من النايلون، ثم تربط بقماش من المساء وحتى الصباح. في الصباح بنجدها عرقت وخرجت كمية كبيرة من الماء من رأس المريض، فتزال بالمنشفة ولا يغسل، ولكن ممكن المسح بخل إكليل الجبل. هذه الطريقة أيضا مفيدة جدا في علاج الصرع. وآخر طرق علاج الصرع هي الكي أيضا من علاجات حالات الصرع الشديدة، أنصح بألا يكوي إلا شخص متخصص. أخواننا من عرب البادية هم أفضل الناس في إجراء عملية الكي، ويتلمس هذا الكاوي، يتلمس رأس المريض، المنطقة التي تكون رخوة طرية عن باقي الأماكن يحددها ويكوي عليها. عند الكي لابد من الحمية الغذائية، الحمية الغذائية التي تصاحب عملية الكي، يستبعد منها المواد الدهنية والبروتين الحيواني إلا لحم السمان أو الأرانب لأنه خفيف، ويكثر المريض من شرب المرق أو الرز. الرز يطبخ يسلق يكون خفيف جدا كالمرق أو كالتلبينة، والتلبينة طبعا تلبينة الشعير هي أفضل في هذه الحالة. مدة 40 يوم هذه الحمية مع الكي، ويصاحب عملية الكي وضع ورق الخروع على مكان الكي حتى لا يلتئم حرق الكي سريعا، فيحدث بزل أو إخراج السوائل الزائدة في الجمجمة عن طريق هذا موضع الكي. أما إذا أخذ المريض أشياء حتى يلتئم الجرح يبقى ولك أننا كوينا، فهي لابد من فترة 40 يوم على هذا الحال، وإن شاء الله فيها شفاء أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى. وعودوا تصحوا، تابعونا على تويتر وعلى يوتيوب والفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.